العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في دروس التفسير بتوفيق الله تعالى وصلنا إلى سورة الانشقاق وإلى قول الله جل جلاله: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فلا أقسم بالشفق، أن الله جل جلاله، المعنى يعني أن الله تعالى يقسم بالشفق. فلا أقسم يعني أقسم بالشفق. الشفق هي أو هو الحمرة التي تبقى في السماء بعد غروب الشمس، من ناحية غروب الشمس إلى وقت العشاء. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني عندما تغرب الشمس يكون هناك في جهة الغروب بعد غروب الشمس حمرة. هذه الحمرة ما دامت باقية، ما دام وقت المغرب باقي، فإذا غابت خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. فربنا تعالى يقول: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. وإذا جاءت الحمرة هذا عنوان ذهاب النهار وإتيان الليل. والليل وما وسق، أي الليل وما حوى وما جمع. والليل وما وسق، وسق أي جمع وحوى وضم ولف وآوى، كل هذه معاني صحيحة في وسق. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه في تفسيره في قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، قال: الله جل جلاله يقسم بالنهار عند إدباره، ويقسم بالليل في حال إقباله. يقسم بالنهار عند إدباره، ويقسم بالليل في حال إقباله. والقمر إذا اتسق، أي اكتمل وتم واستوى وتكامل نوره، وذلك يكون في الليالي البيض، ليلة 13 و14 و15 وهكذا. يقسم الله تعالى بكمال ضوء القمر، والقمر إذا اتسق، إذا اكتمل ضوءه وتم واستوى وتكامل نوره. والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. وفي هذه الآية العظيمة الله جل جلاله أقسم بهذه المقسمات التي أقسم الله تبارك وتعالى بها، وربنا الجليل له أن يقسم بما شاء من عباده. فالله أقسم بكثير من مخلوقاته كالليل والشمس والضحى، وأقسم بالشفق، وأقسم بالقمر إذا اتسق، وأقسم بغير ذلك، وأقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نحن معاشر البشر فليس لنا أبدا أن نقسم إلا بالله رب البشر سبحانه وبحمده. من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. لذلك أيها الأحبة الكرام، الله يقسم على أمر جلل: لتركبن طبقا عن طبق. قراءة صحيحة: لتركبن طبقا عن طبق، يعني هذه الآية فيها قراءتان: لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن على الإفراد، والمراد هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو الإنسان. فعلى قراءة الإفراد لتركبن طبقا عن طبق، المراد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله جل جلاله يقول له: يا محمد، لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن سماء بعد سماء ترتفع إلى الله جل جلاله. كما قال الله تعالى مسميا السماء طباقا، قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. لتركبن يا محمد طبقا عن طبق، سماء بعد سماء بعد سماء، صلى الله عليه وسلم. وأيضا الطبق يعني الحال، ولذلك أيضا يقول الله لنبي محمد على قراءة الإفراد: لتركبن يا محمد حالا بعد حال. إيش معناها؟ يعني ستمر بك أحوال من فقر إلى غنى، ومن ضعف إلى قوة وظفر، ومن غلبة المشركين عليك إلى النصر عليه. يعني يا محمد إن كنت الآن مغلوبا وإن كنت مضطهدا وأصحابك ضعفاء مضطهدون، فأبشر فسيتغير الحال، لا يبقى الحال على ما هو عليه، سيأتي حال بعد حال، سيأتي طبق بعد طبق، وسينصرك الله ويعليك ربك ويرفع قدرك، وإن كنت فقيرا فسيغنيك الله جل جلاله ويفتح لك من خزائنه سبحانه جل جلاله وتبارك أسماؤه. لتركبن طبقا عن طبق، وأيضا لتركبن طبقا عن طبق. بعض أهل العلم أهل التفسير قالوا أي أن هذه السماء تتغير أحوالها من حال إلى حال، فمر كما قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وأيضا أحيانا تتشقق بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وأيضا أحيانا تنفطر، فإذا السماء انفطرت ويتغير لون السماء من لون إلى لون، نسأل الله اللطف والسلامة. وأما على قراءة الجمع: لتركبن طبقا عن طبق، وهذه القراءة المشهورة بالنسبة لنا التي نقرأ بها جميعا، فالمعنى: يا أيها الإنسان ستمر بك أحوال مختلفة، إن كنت الآن في حياتك الدنيا ضعيفا فالله تعالى سيغير أحالك بإذن الله ويقويك، كنت فقيرا فسيغير الله هذا الحال ويغنيك، كنت يعني في مهانة الله تعالى سيغير الحال ويعزك، وهكذا. وأيضا: يا أيها الإنسان لتركبن طبقا عن طبق، يعني يا معشر الإنسان ستمرون بجملة أطوار في حياتكم، بعدما كنتم نطفة تكونون علقة ثم مضغة ثم تكسى عظاما ثم عظاما ثم تكسى العظام لحما ثم ينشئكم الله خلقا آخر، ثم تخرج من بطن أمك طفلا ضعيفا ثم يقويك الله سبحانه، ثم تصير شابا قويا، ثم بعد ذلك أيضا تصير شيبا، ثم ترد إلى أرض العمر، ثم الموت. سبحان الله العظيم، هذه سنة الله، كلنا نمر بهذا. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، فالله سبحانه جل جلاله لا يبقي حالا، بل ربك تعالى يغير الأحوال، الملك ملكه والعباد عباده سبحانه جل جلاله. وأيضا: يا أيها الإنسان تتغير أمور الدنيا والآخرة، فقد تكن وضيعا في الدنيا ويرفعك الله في الآخرة، وقد يكن آخر مرتفعا في الدنيا ولكنه وضيع في الآخرة، كما قال الله تعالى عن يوم القيامة: خافضة رافعة، خافضة رافعة. وقد يكون العبد مرتفعا في الدنيا ويزداد رفعة في الآخرة، كنبي الله سليمان وكنبي الله عيسى قال عن نفسه: وجيها في الدنيا والآخرة. الله أكبر. وقد يكون العبد ضعيفا وضيعا في الدنيا ويزداد إذلالا في الآخرة، كما ذكر أهل السير أن يهوديا في مصر رأى الإمام العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام أهل مصر، وكان إذا مشى يمشي في موكب مثل موكب الملوك، رآه يركب فرسا وفي أبهة وشارة ونعمة عظيمة، وهذا اليهودي كان يعمل زبالا، فكان في ضيق شديد من العيش، فرآه فأوقفه أشار إليه فوقف، قال: عندكم في دينكم يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أي سجن أنت فيه مع هذا النعيم الذي أنت فيه، وأي نعيم أنا فيه مع هذه المهانة وهذا الفقر الذي أعيشه؟ فقال له على البديهة سريعا هذا الإمام العلم، قال هذه الأبهة التي تراها وهذا النعيم الذي أعيش فيه لو مت على الإسلام بالنسبة للنعيم المقيم الذي أعده الله لي في الآخرة سجن، لو مت على الإسلام، وما أنت فيه من ضيق وإهانة ومهانة وفقر وغير ذلك بالنسبة لو مت على الكفر بالنسبة لما أعد الله لك من النار والعذاب ما أنت فيه نعيم، نسأل الله العافية. ولذلك ربنا تعالى يقول للإنسان لتركبن طبقا عن طبق، أحوال الإنسان تتغير في الدنيا أيضا من صحة إلى مرض ومن مرض إلى صحة، كم من سقيم يكون قد يائس من الأطباء والله سبحانه يشفيه بلا سبب، وكم من صحيح كان يظن أن تبقى معه صحته فجأة تتغير صحته هذه. ولذلك أخي والله وصية لنفسي أولا ولإخواني، لا تركن أبدا لا إلى صحة ولا إلى مال ولا إلى جاه ولا حسب ولا نسب ولا منصب ولا شيء من أمور الدنيا أبدا، اركن إلى الله كما قال هود أو آوي كما قال لوط أو آوي إلى ركن شديد أو آوي إلى الله عز وجل. فاعتز بالله، لا الصحة تدوم ولا المال يدوم ولا أفر السيارات ولا شيء، ربك سبحانه يغير الأمور ويقلبها. فإذا كان العبد مؤمن راضي بقضاء الله مطيع لله فأي حال يقضيه الله له خير سعيد، إن أنعم الله شكر وإن قدر بلاء صبر واحتسب، فيفوز على كل حال بفضل الله رب العالمين. والله قريبا بعض إخواننا أرسل رسالة، ملياردير كان يضرب به المثل في الثراء الفاحش والأموال الهائلة التي لا حصر لها وبذخ العيش، ومع هذا كان عنده إقتار في إعطاء الحق لأهله، عامل من ضمن العمال عنده احتاج إلى مال يسير، مال يسير جدا كي يقوم بعملية، فذهب يطلب منه، وده رجل يعني عنده ملياردير عنده أموال لا يعرف عددها، طرده من مكتبه وأبى أن يعطيه هذا المبلغ اليسير كي يقوم بحاجته الضرورية له، فدعا عليه هذا العامل البسيط قال أسأل الله ألا يميتني حتى أراك تسأل الناس. يا الله، والله دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا، ما بالك لو كان مسلم، ما بالك لو كان مؤمنا. قال والله كان يمتلك مناجم، هذا الملياردير مناجم ذهب هائلة في أمريكا، فقدر الله العظيم رب العرش العظيم أن أرسل طوفان أزيحت هذه المناجم بأكملها، بأكملها غرقت تماما وذهبت أدراج الرياح وأفلس، وأصبح لا يمتلك بعد أن كان عنده طائرات خاصة وأموال أصبح لا يمتلك تذكرة طيران، حتى رآه هذا هو يستلف من الناس، يستلف من الناس كي يحجز تذكرة الطيران. فربك سبحانه جل جلاله الأمور بيده والملك ملكه يدبر الأمر كيف يشاء، فاعلم أن الحال لا يدوم. هؤلاء المجرمون الظلمة الطغاة المتكبرون الذين يؤذون عباد الله ويضيقون عليهم ويظنون أنهم بأموالهم يستطيعون أن يغيروا العالم، يغير أفكاره ويغير وجه الدنيا بما يمتلكون من أموال، والله قادر ذو الجلال والكمال المقتدر قادر أن يسلب منهم هذا المال ويصبحوا أفقر خلق الله. فلينظر الإنسان إلى سيرته الأولى كيف كان. هؤلاء المجرمون الذين يعبثون في أمة محمد ويلعبون بالمال ليل نهار ويوالون اليهود ويوالون النصارى ويحاربون المجاهدين وأهل الإسلام، ألا يذكرون كيف كان حالهم منذ 100 عام؟ كانوا أفقر خلق الله، لا يجدون شيئا، لا يجدون شيئا. من الكريم بفضله وبما أنعم على عباده، ولكنهم لم يشكروا نعمة الله، قليل منهم الذي يشكر نعمة الله. فلذلك ربنا تعالى يواسيك أيها المسلم لتركبن طبقا عن طبق، لا يدوم أبدا هذا التكالب الذي تراه من أعداء الإسلام على المسلمين، وهذا التكالب من أغنياء المسلمين والعياذ بالله على المجاهدين وعلى الضعفاء وموالاة اليهود، وهذه الغلبة التي نراها لأعداء الله على أهل الإسلام، والله لا تدوم، لتركبن طبقا عن طبق. سيغير الله تعالى الحال وينصر الله عباده ويعلي رب العالمين جنده، لتركبن طبقا عن طبق. ولذلك أخي آخر الأقوال في هذه الآية العظيمة لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن طريق اليهود والنصارى كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن السنن من كان قبلكم أو لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأتم السلام، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. سبحان الله العظيم. يعني يا أيها الإنسان إذا فكرت في تدبير هذا الكون كله، وأن أمور المخلوقين فيه تمشي بتدبير حكيم عظيم، تستدل بذلك على وحدانية الله، يعني تستدل بأفعال الله على وحدانيته جل جلاله، فلذلك فما لهم لا يؤمنون، ما الذي يمنعهم من الإيمان؟ فما لهم لا يؤمنون بل الذين كفروا يكذبون. الذي يمنعهم من الإيمان هو تكذيبهم، يكذبون الرسول ويكذبون القرآن ويكذبون المؤمنين ويكذبون على المؤمنين، بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يعون، أي الله أعلم بما يعونه في صدورهم ويكتمون ويعملون، الله أعلم بأعمالهم، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون، فبشرهم بعذاب أليم. بشر هؤلاء المجرمين الكافرين الذين يكذبون القرآن والسنة ويكذبون على المؤمنين ويحاربونهم ويعادونهم، بشرهم بعذاب أليم. لو قيل كيف يبشر الإنسان بالعذاب وهو عذاب يقال عنه بشارة؟ قال أهل العلم قيل العذاب بشارة لأنه يؤثر في البشرة، البشارة تكون بالخير وتكون بالشر، يبشر الإنسان إنسانا بالخير فتستنير وتشرق بشرته، وآخر يبشر بالشر فتظلم بشرته والعياذ بالله. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا، إلا هنا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وفي قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سجدة، سجدة صحيحة صحت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو البخاري ومسلم، عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة، صلاة العشاء يعني، فقرأ أبو هريرة إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا براء يقول كذا، وسجد لما قرأ إذا السماء انشقت، فأنا كلما أقرأ إذا السماء انشقت أسجد، لا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في إذا السماء انشقت كما ذكرنا، وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في سورة النجم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود قال قرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه من المسلمين والمشركين غير شيخ، أخذ كفا من حصى أو تراب وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. وسجدة صاد سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا سجدة العلق سورة اقرأ. أبو هريرة رضي الله عنه يقول سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. وهنا فائدة لطيفة، الناس إذا جهلوا السنة يعادونها، ولذلك من بركات الله أن يتفضل الله تعالى على أهل الزمان بعلماء يظهرون وينشرون السنة. وكم رأينا ذلك، العامي لو رأى الناس يقعون في شيء خلاف ما يعتقد يظن أن هذا من أعظم المحدثات. فالإنسان عدو ما يجهل، ولذلك الإمام ابن العربي المالكي قال الناس في زمانه كانوا لا يسجدون إذا قرأوا سورة الانشقاق، فقال أصبحت إذا قرأت سورة الانشقاق، هو إمام يعني، إذا قرأت سورة الانشقاق لا أسجد بها، فتركت قراءتها لأني إذ سجدت استنكر الناس ذلك، وإذا قرأتها ولم أسجد بها كان تقصير مني فتركت قراءتها، ترك القراءة بتاعت سورة الانشقاق في الصلاة ولم يسجد بها. هناك قصة لطيفة جدا حدثت في محضر الإمام القرطبي صاحب التفسير، قال كنت في الثغر جالس في الحر على البحر أتنسم الهواء، وموجود قائد الحرس قائد البحرية موجود. قال فدخل الإمام فقيه الوقت الإمام أبو بكر الطرطوسي، وكان الإمام أبو بكر الطرطوسي يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع لسنة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، سنته عند الصلاة أول من يدخل في الصلاة الله أكبر يرفع يديه، يجي يركع الله أكبر، يرفع من الركوع يرفع برضه أيضا يديه. ولكن كانت الشيعة أيضا تصنع هذا، وكان المكان الذي فيه الإمام القرطبي يستغربون هذا، يعني هذا ليس عندهم رفع اليدين، كان عندهم اللي يرفع إيديه من الرفع من الركوع أو عند الركوع يعتبر شيعيا شيعي. قال فدخل الإمام أبو بكر الطرطوسي فقيه الوقت وأنا جالس، جاء إلي في مكاني يعني جاي يزور الإمام القرطبي وأنا جالس أتنسم، دخل وأنا أنتظر وقت الإقامة، فدخل يصلي السنة فرفع يديه، فنظر إليه قائد الحرس فرآه يرفع يديه، قال انظروا إلى هذا المشرقي يرفع يديه بحضرتنا، شوف أعوذ بالله الجاهلية، انظروا إليه كيف يرفع يديه، فليقم إليه أحد منكم يلقيه في البحر. قال ففزعت وكاد قلبي يطير من بين جوانحي، لأن القرطبي قال كده، قلبي كان يطير، رجل من أعلم أهل زمانه وأفقه أهل الزمان ويقتل أمام منه على أنه برفع يديه. قال فقمت إليهم وجعلت أسكتهم وأسكنهم، قلت لهم هكذا كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا كيف؟ قال نعم، وهم كانوا مالكية، كانوا يتبعون المذهب المالكي. قال وهي رواية الإمام مالك رواها عنه أهل المدينة، وهذا فقيه الوقت الإمام أبو بكر الطرطوسي كيف تفعلون به هذا؟ قالوا كيف يرفع يديه؟ قال قلت لكم هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسلم الإمام أبو بكر، قال فأخذت بيده وهو لا يدري إيش اللي حدث. قال فأخذت بيده وذهبت إلى منزلي فرأى تغير وجهي فسألني فأخبرته، فقال ومن أنا حتى أقتل من أجل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. أنا ما استحلش، لا أستحق أو يعني لست أهلا أن أقتل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش مبالي بالأمر. قال قلت لا يحل لك أن تقوم بسنة بين قوم يقتلوك. قال دعك من هذا الكلام، دعك منه وخذ في كلام آخر. فأقول يا إخواني، الناس إذا جاهلوا السنة يعادوها، وكم من أناس يعادون السنة ويعادون الشرع الكريم الحنيف ويعتقدون أنهم على الحق والصواب لأنهم يجهلونه. فلذلك خير من يتقرب العبد به إلى الله في هذا الزمان نشر العلم النافع، وأبرك العلوم علم كتاب كلام الله، تفسير كلام الرحمن عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.